فما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد. أما بعد فنواصل دروسنا في كتاب عمدة الأحكام، وهو الكتاب النافع المبارك الذي جمع أحاديث من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وتقصد في جمع هذه الأحاديث أن ينتقي أحاديث الأحكام الفقهية. والكلام في طرق الكتب المصنفة لأهل العلم في الحديث كلام طويل، وهو مهم جدا معرفة الكتب المصنفة في الحديث، يعني معرفة طريقة الكتب المصنفة في الحديث. مثلا إذا قالوا السنن، ما المراد بالسنن؟ كيف تصنف هذه السنن؟ مثل سنن أبي داود والترمذي والنسائي. إذا قالوا مثلا الجامع، الترمذي كان يسمي أصلا بالجامع، لكن إذا قالوا الجامع مثلا، إذا قالوا المسانيد، إذا قالوا المستدركات أو المستخرجات أيضا، هذه فهم كل طريقة من طرق تصنيف كتب الحديث مهم جدا، وليس هذا حقيقة مقام التفصيل فيه، لكن هذه إشارة إلى أهمية ذلك. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. هذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير، واستنباط الأحكام الفقهية وكذلك الآداب الشرعية من هذا الحديث، يعني مجال الاستنباط من هذا الحديث مجال واسع جدا. والكلام إن أريد استيعاب الكلام في هذا الحديث فسيطول الكلام فيه جدا، وهو حديث حقيق بالدراسة وبالتأمل. ويعني حتى لو لم يكن في مجال إلقائه في مجال الدروس العلمية، يصلح كذلك أن يلقى كعبرة وكأصل تستنبط منه مجموعة من الآداب الشرعية. وسيأتي إن شاء الله في درسنا هذه الليلة الحديث على الوجهين: ما يتعلق بالأحكام الشرعية الفقهية، وما يتعلق ببعض الآداب الشرعية المستنبطة من هذا الحديث. فنشرح في البداية بعض غريب الحديث، وهذه هي المسألة الأولى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ طبعا هو ليس تفسيرا فقط للغريب، لكن ذكر لبعض ما يتعلق بالغريب من مسائل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ هنا الرقبة مطلقة، لم تقيد بشيء. وقد مر معنا في دروس الأصول بأن كثيرا من الفقهاء يحملون المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر تقييد الرقبة في كفارة ماذا؟ قيدها بالإيمان في كفارة ماذا؟ نعم، نعم، في كفارة الظهار جاء التقييد بأن تكون هذه الرقبة رقبة مؤمنة، وجاء إطلاقها، لا لم تقيد في القتل، جاء إطلاقها في قتل الخطأ، وهنا أيضا جاءت مطلقة في كفارة الجماع في نهار رمضان. إذن هذه ثلاثة أسباب والحكم واحد، وهذا الحكم هو تحرير الرقبة، والرقبة جاءت مطلقة في حكمين أو في سببين، السبب الأول كفارة قتل الخطأ أو قتل الخطأ، والسبب الثاني الجماع في نهاية رمضان، وجاءت مقيدة في كفارة الظهار. وقلنا إن جماعة من الفقهاء يحملون المطلقة على المقيد، وأظن أن في دروس الأصول تم الترجيح بأن المطلقة يحمل على المقيد في هذه الحالة، لست متأكدا حقيقة هل تم الترجيح في هذا أو لا، لكن حقيقة هذه الصورة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل، بمعنى الجزم بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة يحتاج إلى تأمل أكثر، لأن اختلاف السبب، طبعا هو المسألة فيها خلاف أصولي، خلاف أصولي شهير جدا، يعني هي من أشهر المسائل الأصولية التي وقع فيها خلاف، فحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة يحتاج إلى مزيد، بالنسبة لي يحتاج إلى مزيد من النظر أكثر من الترجيح السابق. على كل حال في هذا الحديث الذي معنا الجمهور حملوها على المقيد، حملوا هذا الإطلاق على التقييد بالإيمان، فقالوا هل تجد رقبة تعتقها، معنى أنه لا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة وإلا لم تجزي. طيب الكلمة الثانية، هل تجد عرق، عفوا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، في جاءت في رواية البخاري فأتي بعرق فيه تمر وهو الزبيل، ويقال أيضا له الزنبيل، ويطلق عليه القفة، هذه كلها إطلاقات للعرق. ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى أن العرق عند الفقهاء يسع 15 صاعا، وذلك ها طيب من يعرف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فهل تجد إطعام 60 مسكينا، إذا كان هذا العرق فيه 15 صاعا كيف يطعم 60 مسكينا؟ من يستطيع الاستنباط؟ لا، إذا أراد أن يوزعها يقسمها بالسوية كيف؟ الصاع كم مد؟ وأربعة في 15 بكم؟ جميل جدا، إذن اتضحت الصورة، إذن المراد 15 صاعا يكون لكل مسكين مدا من هذه الصدقة، والصاع 4 أمداد. طيب قال ما بين لابتيها، اللابة يعني المراد بلابتي المدينة الحرتان، المدينة تقع بين حرتين، حرة في الشرق وتسمى حرة واقم، وحرة في الغرب وتسمى حرة الوبرة، والحرار هذه موجودة إلى الآن في المدينة، وهناك حرار أخرى في المدينة، ليست فقط هذه الحرار في المدينة، لكن هذه التي تحيط بالمدينة، أو هاتان الحرتان هما المحيطتان بالمدينة من الشرق والغرب. طيب المسألة الثانية في هذا الحديث، جماهير أهل العلم يقولون إن هذا الرجل الذي وقع على امرأته في نهاية رمضان كان متعمدا، واستنبطوا ذلك من قوله هلكت ومن سياق القصة أيضا. ولذلك قالوا إن الكفارة، كفارة الجماع في نهاية رمضان، إنما تكون على المتعمد ولا تكون على الجاهل والناسي. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، وتقدم الكلام فيها قريبا. والقول بسقوط الكفارة عن الجاهل والناس ولو كان في الجماع هو قول قوي وجيه، وله ما يعضده من الأدلة، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار ابن حجر، واختيار ابن القيم وغيرهم من الفقهاء، أن الكفارة إنما تكون على المتعمد ولا تكون على الجاهل ولا على الناس. من المسائل في هذا الحديث، وهي المسألة الثالثة، الحديث يدل على جواز الأكل من طعام الكفارة إن كان مرتكب العمل الذي يكفر معسرا، وإن كان أهل العلم، يعني طبعا هذا هو الراجح والله تعالى أعلم، وإن كانوا قد اختلفوا في هذا الذي أعطي للرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا من تمر في 15 صاعا، اختلفوا هل إعطاؤه إياه ليكفر عن عمله أو إعطاؤه إياه من قبيل الصدقة، والأرجح والله تعالى أعلم أنه أعطاه إياه من قبيل الكفارة، قال خذ هذا فتصدق به. وحين كان معسرا وفقيرا فإنه جاز له أن يأكل من الكفارة، وإن كان في الأصل أنه لا يأكل منها، لكن في هذه الحال. المسألة الرابعة، هل على المرأة في مثل هذا العمل كفارة أم لا؟ ذهب يعني هناك قول للشافعية، وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى أن الكفارة لا تكون على المرأة وإنما تكون على الرجل، ومال إلى هذا ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قالوا استدلالا بهذا الحديث، فإن هذا الحديث لم يذكر فيه شيء متعلق بكفارة المرأة. والقول الآخر في المسألة هو القول بأن الكفارة تجب عليها إن كانت مطاوعة، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قول أحمد في أصح الروايتين عنه. وقيل في سبب عدم ذكر الكفارة في هذا الحديث للمرأة أو على المرأة، لأنها لم تأتي ولم تسأل، وحالها مجمل، يحتمل أن تكون مكرهة ويحتمل أن تكون مطاوعة، فلذا لم يذكر شأنها في هذا الحديث، خاصة أنها لم تسأل ولم يسأل عنها ولم تأتي، وإنما جاء الأمر في هذا الرجل. من المسائل في هذا الحديث، قال جماعة من أهل العلم إن الكفارة إنما تكون إذا كان الجماع في نهار رمضان، ولا تكون إذا كان الجماع في صوم فرض غير رمضان، وذلك في أيام القضاء مثلا، إذا كان الإنسان يصوم قضاء الفرض فوقع منه مثل ذلك، قالوا إن الكفارة لا تجب عليه، وإنما تجب إذا كان ذلك في نهار رمضان. ومما يؤيد هذا حرمة شهر رمضان. هذا يعني مجمل ما يتعلق بالمسائل الفقهية من هذا الحديث. وهنا بعض الآداب الشرعية المهمة التي تستنبط من هذا الحديث، وهي كثيرة، ولكن نذكر شيئا يسيرا منها. يتأمل ويستنبط من هذا الحديث سماحة هذا الدين وسماحة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قد جاء مرتكبا كبيرة، وقد انتهك حرمة شهر رمضان وأفطر عن طريق الجماع في نهار رمضان، ومن المعلوم أن صيام هذا الشهر من أركان الإسلام. وبعد هذه المحادثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجب عليه من الكفارة وأنه لا يجد وأنه لا يستطيع وكذا، انصرف هذا المرء وقد كان فقيرا، انصرف ب15 صاعا من التمر يأكل منها ويأكل منها أهله مراعاة لحاله ومراعاة لفقره. وهذا مما ينبغي أن يتأمل فيه كثيرا، فإن هذا ومواقف أخرى حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدفع المسلم المتأمل إلى مراعاة سماحة الإسلام وسماحة تعاليمه. الأدب الثاني المستنبط وهو أدب مهم للغاية، لاحظوا حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. لم يدقق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعمل معه تحقيقا، لم يعني يسأله أكثر من أو لم يعني رضي منه بكلمة لا. ثم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. ما دقق معه في موضوع الاستطاعة، كيف ما تستطيع؟ أنت رجل، كيف ما تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ فلم يدقق معه كثيرا في هذه القضية. سأله على ظاهري: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. يعني ورد في بعض الروايات وفي بعض الشيء، قال: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ فرضي منه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. إذن هي كلمة لا في ثلاثة مواضع اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بها ورضي بها. من الآداب التي تؤخذ، وهي يعني حقيقة قد تكون مسألة، حين قال: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، هذا حلف على الظن، فإنه يعني في الغالب في مثل هذه القضايا أنه لا يجزم بها، يعني لا يستطيع الإنسان أن يجزم أنه هو الأفقر في جميع بيوت المدينة، لكن هذه استدل منها أهل العلم على أنه إذا كان هناك غالب ظن فإنه يتسامح في مثل هذا. هذا ما ذكروا، والله تعالى أعلم. على كل حال، كما ذكرنا، المسائل في هذا الحديث كثيرة من فقهية ومن آداب، لكن نكتفي بما ذكرنا وننتقل إلى الباب التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه خمسة أحاديث، وهناك رواية سادسة في حديث في هذا الباب في صحيح مسلم، من المهم ذكرها لأنها ستدخل معنا في أدلة المسائل. وهذه الرواية هي ما جاء في حديث جابر في قصة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدح الماء ليشربه أمام الناس ليفطروا ويقتدوا به، فشرب كثير من الجيش ولم يشرب البعض، يعني لم يفطر البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. وهذا عند صحيح عند الإمام مسلم في صحيحه. هذه الأحاديث الستة فيها مسائل. المسألة الأولى: الصحيح من أقوال أهل العلم أن المسافر يجوز له الصيام ويجوز له الفطر، وهذا ما دل عليه حديث أنس الذي معنا، قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة ما جاء في حديث عائشة، أول حديث في الباب: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكذلك ما جاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. إذن من حيث الجواز يجوز الصيام في السفر ويجوز الإفطار فيه. عندنا روايتان تحتاج إلى توضيح جمعا بينها وبين هذا الحكم. قلنا أنه يجوز، طيب جاءت رواية ليس من البر الصوم في السفر، وجاءت رواية أولئك العصاة. فأما رواية ليس من البر الصوم في السفر فهي محمولة على من شق عليه الصوم، على من شق عليه الصوم في السفر. لماذا قلنا ذلك؟ لأن سياق الحديث يدل على هذا، حيث قال جابر: فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني رجلا سقط من شدة التعب ومما وجد من المشقة في صيامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. وأما حديث أولئك العصاة فكذلك حمل على حال المشقة، وهذا ما ذكره صاحب منحة كتاب منحة العلام، وكذلك ما ذكره الشيخ سليمان العلوان في تعليقه على بلوغ المرام كتاب الصيام، قال لأنهم الشيخ سليمان يقول: لأنهم لم يبادروا بالامتثال مع كون الصيام قد أرهقهم وأتعبهم. على كل حال يتأمل أيضا في رواية حديث أولئك العصاة، أظن في بعض الروايات أنهم كانوا سيلاقون العدو وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار لحال التهيؤ للقتال، وهنا هذا سبب آخر يقتضي الفطر غير موضوع السفر. إذن من حيث الجواز هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، يجوز الصيام ويجوز الإفطار. المسألة الثانية: هل الأفضل الصوم أم الأفضل الفطر؟ من المعلوم أن هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا. فالجمهور يرون أن الأفضل للمسافر الصوم إذا لم يؤد به إلى الحال التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. والحنابلة رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن الفطر أفضل، لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن سأل حمزة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه كما جاء في حديث عائشة، لكن رواية مسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. القول الثالث في المسألة، وهذا القول الثالث ذهب إليه، يعني هو منقول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو قول مجاهد وقتادة، واختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى، واختاره أيضا جماعة من المحققين من أهل العلم، وهو أن الأفضل للمسافر أن يعمل ما هو أرفق به، فإن كان الصيام يتيسر له ولا يؤدي به إلى ترك عبادات من العبادات الهامة ولا يشق عليه ولا يجد نصبا فإنه يصوم ويكون هذا أفضل في حقه، وإذا كان الصيام سيعني يؤدي به إلى ضعف عن القيام ببعض الأعمال الصالحة التي الأعمال الهامة الصالحة فإن الفطرة يكون أفضل له. طبعا كذلك لو كان يؤدي به إلى مشقة أو تعب أو نصب أو مثل هذا، وهذا القول يعني قد تجتمع فيه مجموع الأدلة، والله تعالى أعلم. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث استدل به جماعة من أهل العلم على أن الذي عليه صوم واجب من رمضان يجوز له أن يؤخره حتى رمضان الذي يليه، وإن كان ليس هذا هو الأفضل، الأفضل المبادرة، ويدل كذلك على جواز تفريق القضاء، وأنه لا يلزم الذي عليه القضاء أن يقضيه متتابعا، ولكن إذا أخر القضاء حتى بلغ رمضان التالي فلم يقض ما عليه فماذا، فهل يلزمه أكثر من القضاء أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يلزمه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا، هذا إذا دخل رمضان التالي وهو لم يقض ما عليه، يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. والقول الثاني في المسألة أنه يقضي وليس عليه كفارة، بمعنى ليس عليه إطعام المساكين. قالوا لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الإطعام على من أخر القضاء شيء. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر من الأحاديث ودقائق ونبتدئ في العقيدة إن شاء الله.